كثير العيوب، في مهجة الخشوع، في مقلة الدموع. يا رب يا جليل، نور لي السبيل، واغفر لي الذنوب. يا ساتر العيوب، في مهجة الخشوع، في مقلة الدموع. يا رب يا جليل، نور لي السبيل، واغفر لي الذنوب. يا ساتر العيوب، في مهجة الخشوع، في مقلة الدموع. يا رب يا جليل، نور لي السبيل، واغفر لي الذنوب. يا ساتر العيوب، في مهجة الخشوع، في مقلة الدموع. سألتك التقى والعفو والنقى، بالمصطفى من جاء كالشمس مشرقا. أرجوك يا الله، أدعوك يا الله، يا رب يا كريم، أنت الهادي يا الله. يا رب يا جليل، نور لي السبيل، واغفر لي الذنوب. يا ساتر العيوب، في مهجة الخشوع، في مقلة الدموع. خفف عني العناء بجاه الأنبياء، يا كاشف الكروب، يا خالق السماء. خفف عني العناء بجاه الأنبياء، يا كاشف الكروب، يا خالق السماء. واجبر قلبي الثقيل